المدة محسوبة والحالة هذا. قول من؟ يعني عند علق الشارح قال ويرفع الحجر. إيه نعم. يرفع الحجر ويرفع الحجر. نعم. قال يرفع المسح على الحائل الحجر أما تحت نص عليه وإن كان مؤقتا لأن طهارة لأنه طهارة بالماء لأنه طهارة بالماء أشبه الغسل وأشبه الغسل. إيه نعم أشبه الغسل. أشبه الغسل. نعم. ولأن رفع الحجر شرط للصلاة مع القدرة فلو لم يحصل بالمسح لما صح الصلاة. فدل على ان يعني نتكلم في قضيه المسح. اي نعم اللي مع كل وضوء هذا نتكلم هذا الذي الاشكال. اما قضيه المده فلعل في المفهوم العام يعني انا الان ما في حدث يعني لا ما نص الفقهاء على انه من اول حدث بعد المسح. لكن هل يستدل هل يستفاد من قولي مثلا يمسح المسافر او يمسح المقيم على ان المده تحسب من حين المسح؟ انا اقول الاستدلال فيه نظر يعني ليس واضحا الاستدلال في هذه المساله بهذه الناحيه ليس واضحا. في مساله اخرى تفضل. في مساله تجديد الوضوء المعروف. اي نعم. طب اذا كان لابس تجديد لابد يمسح هما ما حصل حاجة. ما احدث. هذا اللي بحثناه في المره الاولى وجدت فيها شيء. هذا هو الكلام انه يعني بدل ولا بد ان يمسح. نعم. ولو لم يحصل حدث. الان تفضل. لكن لم يرد الجميع كان طهار باقي. نعم يلزم بيمسح مره ثانيه. لانه لم يجدد الوضوء اذا توضع ولم يغسل قدميه ولم يمسح عليهما فكانه ما توضع. يعني هو اراد ماذا؟ اراد تجديد الوضوء. اشترط عليه لا بد يمسح. لا بد اما ان يغسل واما ان يمسح. احد امرين. يعني اذا يقتصر لا يغسل القدمين ولا يمسح عليهما لا نعتبره مجددا يعني. هو على طهاره لكن من حيث الطهاره الاولى باقيه لكن اراد ان يجدد فهل يعني يناله ثواب التجديد؟ هذا المراد. ولا هو لا طهاره لو اراد ان يصلي مثلا او يطوف او شيء صح طوافه وصلاته لكن السؤال هل يناله ثواب التجديد؟ يعتبر توضا اشترط هذا يعني اشترط عليه هذا. ما ادري وانا اقول ما وقفت على شيء في هذه المساله. لا هذا شرط يعني هذا شرط ان شرط ان يلبسهما على طهاره. لا هذا لا قائل به كونه من الطهارة هذا لا قائل به إنما الخلاف الحصر في قولين فقط. أيضا في مسألة وهي مما قالها بعض الفقهاء وهي مذهب الحنابلة على أنه إذا خلع الخف فإنه ينتقض وضوءه. إذا خلع الخف ينتقض وضوءه لكن الصحيح أنه لا ينتقض. الحنابلة يقولون أن الإنسان إذا مسح ثم خلع الخف فإنه ينتقض وضوءه والحالة هذه لكن الصحيح أنه لا ينتقض وضوءه بل يبقى. وقلنا أن هذا أشبه بماذا؟ أشبه بما لو مسح رأسه ثم حلقه فكذلك إذا مسح عليهما فقد أدى الواجب وأدى ما كلف به وأمر به فإذا أزال خلع نزع الخف فطهرته باقية لا تنتقض الطهارة إلا إذا أحدث فحينئذ يلزم الطهارة مرة أخرى إذا أحدث. على أنه يبقى ولو نزع حتى ولو انتهت المدة. يعني لو انتهت المدة الحنابلة يقولون لو انتهت المدة فإنه ينتقض وضوءه أو نزع الخف فإنه ينتقض وضوءه. يعني ينتقض وضوءه بماذا؟ بانتهاء المدة أو بنزع الخف. لكن شيخ الإسلام يقول حتى ولو انتهت المدة أو نزع الخف فإن وضوءه باقي وطهارته باقية. لو صلى فيهما أو طاف صح صلاته وصح طوافه. نعم. بالنسبة للإنسان مثلا في صلاة المغرب، فصلى المغرب مع الجماعة في بلاد الحاضرة، ثم ذهب إلى بلد آخر وهو على طهارته أراد أن يجدد، ولكن كان لابس. نعم. هل يمسح ويعتبر بالطهارة الباقي عليه أم يتوضأ ثم يمسح؟ على القول الآخر، على القول أنه من حين المسح يمسح، على القول الآخر أنه من حين المسح يمسح. لا يعتبر طهارته الباقية؟ لا، طهارته الأولى صحيحة، طهارته الأولى صحيحة وشرعية، مدام أنه لبس الخفين على طهارة ولم يحدث فطهارته شرعية وصحيحة، ولكن أراد أن يجدد فقط، أليس كذلك؟ فعلى الرأي الآخر أنه يمسح، لأن المدة تبدأ من حيث المسح، من حين المسح. لكن على رأي من الشرط الحدث، أنا اللي هو اللي يقول يعني لا بقف على شيء، على رأي من يقول أن المدة تبدأ من حين من أول حدث بعد لبسه. نعم. نعم. نعم. اي نعم، احسنت. هذه قصة عامر الجهني اللي جاء مبشرا بفتح الى عمر رضي الله عنه. انا لا ادري عن صحتها القصة هذه، لكن شيخ الاسلام ابن تيمية تكلم عليها وقال ان هذا خاص بمن يكون مسافرا لشأن المسلمين ويهمه الانجاز. شيخ الاسلام ابن تيمية تكلم على هذه القصة وقال ان من كان مسافرا ويلحقه ضرر من تأخير سفره لا حرج ان يمسح في أمر من أمور المسلمين، مسافر ومستعجل، فلا حرج أن يمسح وغير مقيد بثلاثة أيام، يمسح ما شاء. قال وعليه تحمل قصة عامر الجهني، هذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وعليه تحمل قصة عامر الجهني لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال منذ متى نظر إلى خفيه فرآهما قديمين، يعني ما فيهم آثار خلع، فقال من متى لبس الخفين؟ قال من الجمعة الماضية، ونحن اليوم يوم الجمعة، يعني ثمانية أيام ولم يخلع الخفين. فقال له عمر رضي الله عنه أصبت السنة كما ذكر زميلكم. فعمر الخطاب شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن هذا خاص بمن كان في سفره، يعني في مصلحة المسلمين، ويلحقه ضرر أو يلحقهم ضرر بتأخيره، فهذا جاء ببشارة بالفتح، يمكن لو خلع خفيه وتوضأ يتأخر. قال وعليه تحمل قصة عامر الجهني. نعم. نعم. هذا الأخ يسأل يقول هل يشترط في مسعى الخفين أن يغطي الكعبين؟ هذا شرط الحنابلة رحمهم الله، أن يكون ساترا للفرض، ساترا للمفروض، ولا يصح الفتر المسعى الخف إذا كان غير ساتر للمفروض أو كان مخرقا. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه ولو كان أقل، لو كان أقصر من الكعبين ولم يسرهما فإنه يجوز المسح عليه والحالة هذه، وأيضا لو كان مخرقا فإنه يجوز المسح عليه ما دام اسم الخف باقي. لا. الجزء الباقي من الكعب ما وصل يمسح عليه أم لا؟ الجزء الباقي من الكعب لا يمسح عليه، لا يجمع بين الغسل والمسح، بس يكفي المسح. نعم. هل فيها قراءتان وأرجلكم أو أرجلكم؟ حمل بعض العلماء رحمه الله أرجلكم على الغسل وأرجلكم على المسح. نعم شيء. إيه نعم. لا لا ما يغسله. ما يغسل. يمسح على الخف. لا لا ما يمسح عليه. ولا يغسل. نعم شيء. شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال إن هذا لمن كانت يعني له ضرورة، يعني شيء يضر بالمسلمين فتأخر، ما دليله القصة هذه؟ قال وعليه تحمل القصة، القصة قصة عامر الجهني، حمل عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، بدأ منها ف